إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن حفظ النفس الإنسانية من كبريات المقاصد الشرعية التي اصطلح أهل العلم على تسميتها بالضرورات الخمس وإن حفظ النفس يقتضي إبعادها عن كل ما يضر بها عملاً بقول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولا يزال تفشي وباء الكورونا حديث الساعة في جميع بلدان العالم وما زال انتشاره مستمرا نسأل الله عز وجل بلطفه ومنه وكرمه أن ينطف بنا وبجميع المسلمين وأن يكفينا ويكفيهم شر الأمراض والأوبئة إنه على كل شيء قدير وفي هذه المناسبة يجدر بنا أن نتدارس شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في شأن الأمراض والأوبئة وأن نتعلم طرفا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الأزمات والابتلاءات فأقول عباد الله قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة فقام رجل أعرابي فقال يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول وقد جاء في صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فبين أيدينا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، وهذا الحديث في ظاهره نفي العدوى. والحديث الثاني الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وهذا الحديث في ظاهره أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر والهرب من مخالطة أصحاب الأمراض المعدية كالجذام، وهو مرض معروف يتسبب تساقط أطراف وأعضاء من أصيب به، نسأل الله السلامة والعافية. فقد يظن من يسمع هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عنه صلى الله عليه وسلم للوحدة الأولى أن بينهما تعارضا في المعنى، إذ كيف ينفي النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما حصول العدوى ووقوعها، ثم يأمر في الحديث الثاني بالحرص على تجنب مخالطة أصحاب الأمراض المعدية ويحث حثا على الفرار منهم. ولقد أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال بقولهم إن الجمع بين هذين الحديثين ممكن ومتأت، وذلك بالقول بأن المنفي في الحديث الأول هو نفي ما كان عليه أهل الجاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم من اعتقاد أن المرض يعدي وينتقل بنفسه من غير أن يكون لانتقاله أدنى علاقة بإرادة الله عز وجل وقضائه وقدره. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد الجاهلي عند الرجل الأعرابي لما سأله عن الإبل الصحيحة تخالط الجرباء فتجرب بقوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، أي إن الله تبارك وتعالى قد ابتدأ حصول الجرب في البعير الأول ثم أراد عز وجل انتقال المرض وإصابة بقية الإبل به. ولولا أن الله تبارك وتعالى قدر وأراد أن تصاب بقية الإبل بالجرب لما أصيبت به. فالأمر أولا وآخرا راجع وعائد إلى إرادة المولى عز وجل وقضائه وقدره. وهذا التوجيه النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه الواقع، فإننا نرى عباد الله في حياتنا اليومية من يصابون بأمراض معدية كالإنفلونزا مثلا، فنجد المصاب منهم يجالس أشخاصا أصحاء لساعات طويلة من غير أن يصاب هؤلاء المجالسون له بمثل ما أصيب به، بينما نجد هذا الشخص نفسه قد جالس آخرين لدقائق معدودة، فقدر الله عز وجل لهؤلاء أن يصابوا بمثل ما أصيب به. فالأمر إذن أولا وآخرا راجع وعائد إلى إرادة الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره، فما شاء كان وما لم يشأ سبحانه لم يكن. وما قلناه هنا لا يتعارض ولا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالمسلم يعتقد أنه لن يصيبه المرض إلا إذا أراد الله عز وجل له الإصابة به، وهو مع هذا الاعتقاد يحرص أشد الحرص على الأخذ بكل الأسباب الممكنة المتاحة التي تحول بينه وبين إصابته بالمرض. فالتوكل على الله تبارك وتعالى لا يعد توكلا إلا إذا جمع فيه العبد بين الثقة بالله والتسليم له وتفويض الأمر إليه، وبين الأخذ بكل الأسباب والوسائل الممكنة المتاحة، وما سوى ذاك لا يعد توكلا بل يعد توابلا. ولذلك لما زار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلاد الشام ليلتقي بأمراء أجناده في الشام ويتفقد أحوال رعيته هناك، وكان من أجناده على الشام حينئذ أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. فلما دنا عمر رضي الله عنه من بلدة في أرض فلسطين يقال لها عمواس، وهي بلدة صغيرة تقع بين الرملة وبيت المقدس، وكان ذلك سنة 18 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما دنا عمر من هذه القرية أو من هذه البلدة سمع وعلم بنزول الطاعون فيها، فقرر عمر رضي الله عنه أن يتوقف وألا يكمل مسيره باتجاه عمواس، وقرر أن يرجع. عند ذلك سأله أبو عبيدة رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وما قاله عمر رضي الله عنه وما قام به يعد ترجمة عملية لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم يعد أحد أبرز أسباب وقواعد الحجر الصحي في زماننا هذا. فالمسلم إذن حريص على الأخذ بكل الأسباب والوسائل الممكنة للحيلولة بإذن الله عز وجل دون إصابته بالمرض، وهو مع هذا مؤمن وموقن أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، كما قال سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذه الأسباب قد سبق أن بيّنتها بالتفصيل في خطبة الماضية، ولا مانع من التذكير السريع بشيء منها. فمن هذه الأسباب تقليل المعانقة والتقبيل، لا سيما في مواسم الأمراض، في مواسم انتشار الأمراض. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه، أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه؟ والالتزام بمعنى المعانقة. قال: أفيلتزمه؟ قال: لا. قال: أفيقبله؟ قال: لا. قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. ومن هذه الأسباب أيضا المحافظة على الأذكار المكثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها تحصينا للعبد، لا سيما أذكار طرفي النهار وأذكار الخروج من المنزل والدخول إليه وغيرها. ومن هذه الأسباب الإكثار من الدعاء والتوبة من الذنوب والإكثار من الاستغفار لله عز وجل. ومن هذه الأسباب أيضا الاعتناء بالنظافة الشخصية والحرص على طهارة الأبدان والأثواب والأماكن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن الواجب على المسلمين في هذه الظروف الحالية إشاعة روح التفاؤل والإيجابية بين أبناء المجتمع، وعدم المبالغة في تخويفهم وتيئيسهم، فإنه لا ييأس من روح الله أي من رحمة الله إلا القوم الكافرون، كما قال سبحانه وتعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن أوصاهما بقوله: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. فنحن والله لا نظن بربنا عز وجل إلا خيرا، فظننا به سبحانه أنه سيكشف الغمة عنا وعن بلاد المسلمين، وأنه عز وجل سيبدل حالنا وحال المسلمين إلى خير حال، وما ذلك على الله بعزيز. وبعد عباد الله، فصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، امتثالا لقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أغث عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر عبادك المسلمين المجاهدين في سبيلك فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم اكفنا شر الأمراض والأوبئة يا ربنا، اللهم اكفنا شر الأمراض والأوبئة يا ربنا، اللهم اكفنا شر الأمراض والأوبئة يا ربنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،